الذين طبع الله على قلوبهم وزين لهم الشيطان سوء عمله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كالذين قال الله فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني كفار الله تعالى جعل في أعناقهم أغلال مقيدين قيدهم الشياطين مقيدهم عن الخير وعن الإيمان بالله وعن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا أنذرتهم ذكرتهم كتاب الله وحديث الرسول لا يؤمنون، وإذا خليتهم لا يؤمنون، لا يأسفهم الوعد شيء أبدا. إنما تنذر من اتبع الذكر. إنما تنذر خطاب من الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. إنما تنذر وتنفع إنذارك وتذكرتك من تبع القرآن. إحنا نحن المتبعين القرآن من أعداء القرآن، خلينا غير قراءة الأموات التي هي بدعة قبيحة، وتركناه للسحر يسحر به الساحرون، وما نطبقه لا في مدرسة ولا في محكمة ولا في بيت ولا في على شواطئ البحر ولا على أي مكان أبدا. إنما تنذر وينتفع بإنذارك من اتبع الذكر، اتبع القرآن، وتفسير القرآن في أقوال الرسول وأفعاله في الحديث سنة الرسول، هذا تنذرهم وينفعهم الإنذار. أن هؤلاء لا ينفعهم الإنذار أبدا. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر وينفع إنذاره من اتبع الذكر اتبع القرآن والسنة وخشي الرحمن بالغيب وخاف الله. احنا خوف الله الآن ماشي موجود. تضمنت تلك الرسالة الكاذبة الخاطئة من الإفك والبهتان والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تضمنت هذا الرسالة التي كتب هذا بالحنفي من تبع صمت من تفيلد، يعني من الكذب على الله والرسول ومن ضلالات اللي تقرب تسقط منها الجبال تتهدم الجبال. بعث هذا المسؤول إلى أهل المسجد أكرمه الله بإحياء السنة من مرقدها. لا أعرفه الله تعالى أكرمهم بإحياء سنة الرسول بتوحيد الله تعالى، وتبقانا هناك شهرين والشهر أعطي دروس يومية. وتجرى هذا المهوس على الله تعالى فسمى السنن الصحيحة التي اتفق عليها الشيخان وتواتر العمل به من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا سماها منكرا. سمى السنن التي رواها البخاري ومسلم وعمل بها أصحاب رسول الله وأهل الحق إلى يومنا هذا سمى هذا منكر، سمى دعاء الاستفتاح منكر، وسمى كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منكر، بسم الله الرحمن الرحيم فتح منكر، ووضع اليمنى على اليسرى منكر، أفائد عند ركب منكر، كل هذا الشيء قال غير فيهم منكر. ولا غرابة في ذلك، فقد روى ابن وضاح وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير. كيف أنتم إذا جاءتكم فتنة يشيب عليها الكبير من حين شبابه إلى شيبه ما يلقى من يرده الصبر. وشب صغير صغير يصير شاب وما يلقى من ينبه ولا على الضلال. هذه هي الفتنة. تجر على الناس عبادة القبور البدع. الميت يصيح عليه بلا إله إلا الله هم أبعد الناس عنها. ولما يموت يقرأ القرآن والقرآن رمينه المحكمة عمره ما يشوفها ولا تشوفها. والبيت والسوق ولا والمدرسة ما صح غير القراءة بدعها عن الأموات. تجرى على الناس يحدثون سنة هي بدع يقولتها من أبائهم أحسبها سنة. فإذا غيرت قيل غيرت السنة انكرونها من يغير عليهم ذلك البدعة. إذا غيرت قيل هذا منكر انتهى من كتاب الاعتصام للشاطبي المجلد الأول صفحة 54. وستأتي أحاديث أخرى في هذا المعنى إن شاء الله عندما يعرض المبتدع لإقرار البدع واستحسانها. ورأيت أن أفعل هذا الرد إلى فصول أن أفصل ورأيت أن أفصل هذا الرد إلى فصول.